شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، فإن مكة بلد الله، فإن مكة بلد الله الحرام التي حرمها الله وأمر الله سبحانه وتعالى بتعظيم هذا البيت، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد أعلن ذلك للناس وعلمهم ما يتعلق بهذا البيت الحرام من التعظيم والإجلال، وعرفهم بما يلزمهم من الآداب، فدل ذلك على أنه مما ينبغي على من قصد هذا البيت الحرام أن يتعلم هذا الأمر وأن يفهم المطلوب منه وأن ينقاد فيه للأمر الرباني والتوجيه النبوي، وهذا شأن المسلم. فإذن القضية الأولى قضية التعليم والبيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والأمر الثاني قضية الانقياد والاستسلام والتطبيق والعمل، وهذا شأن المؤمن، فإن شأن المؤمن مع أوامر ربه عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا، ومع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، أمر بطاعته جل جلاله، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ملزم بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أيدينا اليوم حديث يظهر فيه هذا الأمر، وهو التعليم والبيان لمكانة هذا البلد الحرام، وأيضا بعض الحقوق التي تلزم الساكن والوافد إليه، وأنه لا بد أن يلتزم بها. وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، ف فإنه لقينهم ولبيوتهم فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإذخر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. طبعا نحن من خلال هذه الأحاديث وترتيبها رأينا أننا ابتدأنا في هذا الكتاب ببيان أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس لعبادة الله، وعرضنا من خلال هذا النص إلى بناء البيت ونشأة مكة شرفها الله وارتباط هذا البيت بخليل الله إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك عرضنا لمسار حركة الناس في هذا البيت، وأن هذا الأمر ارتبط بمسير الأنبياء إليه، وأن الأنبياء وفدوا إليه لأن الله سبحانه وتعالى أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، فاستجاب الخليل لأمر ربه ونادى في الناس: أيها الناس، إن ربكم عز وجل قد بنى هاهنا بيتا وأمركم أن تحجوه. فأقبل الناس حاجين لبيت الله الحرام، وقلنا أن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام رافع قواعد البيت وباني الكعبة، أن بيته عليه الصلاة والسلام هو أبرك بيوت الدنيا، أبرك بيت في الدنيا بيت خليل الله إبراهيم. لماذا؟ لأن خليل الله إبراهيم بعد أن بعث فجميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ولده وذريته، فكلهم ينتسبون إليه فهو أبوهم، فجميع أنبياء بني إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه السلام، وأنبياء العرب وهما إسماعيل عليه الصلاة والسلام ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام هما أيضا من ذرية إبراهيم عليه السلام. ولن يدخل أحد الجنة إلا عن طريق الأنبياء وما بينوه للناس، فهؤلاء الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم، فإذن من بعد بعثته لن يدخل أحد الجنة إلا عن طريق بيته المبارك. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام بنى أبرك بيت على وجه الأرض، بيت الله الحرام. وقلنا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وبين أن هذه الذرية المباركة الطيبة أنها وفدت إلى هذا البيت، فأخبرنا عن حج موسى بن عمران وهو من ولد إبراهيم عليه السلام، وأخبرنا عن حج يونس عليه السلام وهو أيضا من ذرية إبراهيم عليه السلام، وأن في ذلك بيان للارتباط الملي بين هذه الأمة وما جاء به الأنبياء السابقون. وخليل الله إبراهيم الله سبحانه وتعالى علمه المناسك، فبعث إليه جبريل كما ورد ذلك من حديث لابن عباس رضي الله عنهما، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الله بعث جبريل إلى إبراهيم عليه السلام وكان معه وعلمه مناسك الحج، فاستمر الأمر على ذلك حتى حصل التغيير في حال الناس عند البيت الحرام، فلم يعد الناس يعبدون الله وحده كما أمر الله جل جلاله، وإنما أشركوا بالله، فعبدوا الأصنام عند بيت الله الحرام، وأقيمت الأصنام حول الكعبة وفوق الكعبة وفي وسط الكعبة، وعبد غير الله. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا ربه أن يبعث في هؤلاء رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذا الرسول المدعو به لأهل مكة هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن بداية أمره هي دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، وبشارة عيسى عليه السلام به، والله عز وجل ذكر الأمرين في القرآن. فخليل الله إبراهيم في الآية التي ذكرت، وأما عيسى عليه السلام ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذا هذه بشارة عيسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مسار في أمر هذا البيت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر، وهو الارتباط الملي الذي يربط بين هذه الأمة والأمم السابقة. ثم لأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، والله عز وجل اتخذ إبراهيم إماما للناس، فكان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعلم الناس المناسك ويعيد ما غيرته قريش بجهلها وكفرها، وغيرت من المناسك التي كان عليها خليل الله إبراهيم عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالنسك الصحيح، ويبين أن ما كانت عليه قريش إنما كان ذلك بحدث منهم، وليس ذلك مما كان عليه خليل الله إبراهيم عليه السلام. وتبين لنا أن ذلك في مواطن، منها قضية النفرة من عرفة قبل غروب الشمس، وأن ذلك كان من عادة الجاهلية ولم يكن من هدي إبراهيم عليه السلام. ومن ذلك أيضا تعجيل النفر في مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وكان من عادة الجاهلية أنهم لا ينفرون إلا بعد شروق الشمس. وأيضا أن قريش ما كانت تقف بعرفة، وإنما كانت تقف داخل حد الحرم في مزدلفة في الجزء الذي هو داخل حد الحرم، فكانت تقف فيه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع الناس وأن يقفوا بعرفة. ولم يكتفي بذلك، بل أرسل مربع الأنصاري رضي الله عنه يدور على الناس ويأمرهم بأن يثبتوا على هذه المناسك، وأن هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. إذن هذا الربط من النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال الحج بخليل الله إبراهيم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ما أمره الله عز وجل به بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو إمام الحنفاء. وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي هي أكمل حجة، وبين للناس مناسكهم، وأمر الناس أن يأخذوا عنه لعلهم لا يرونه بعد عامه ذلك، وفعلا لم يروه لأن وفاته كانت بعد رجوعه من حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك الموطن وفي ذلك الموقف وفي تلك الحجة تكرر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس أمر هذا البيت الحرام وحقوقه وتعظيمه وإجلاله، وحق الساكن وحق الوافد إليه، كل ذلك بينه صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع. وما بين أيدينا درس أيضا في هذا التوجه، وهو يوم الفتح، يوم فتح مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج من مكة ظل قلبه متعلقا بهذا البيت، وأن بعثته لأجل تطهير هذا البيت ليؤدي دوره في أنه هدى للعالمين، وأن ما كانت تفعل قريش ليس هو تحقيق لهداية البيت، بل هو انحراف عن هداية البيت وضلال. فكان مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يعود لهذا البيت تأثيره في تحقيق الهدى للناس، وتحقق ذلك له في العام الثامن من الهجرة، فتم فتح مكة شرفها الله، فدخلها عليه الصلاة والسلام. وحصل في هذا الدخول شيء من القتال، والقتال في مكة لا يجوز، لأنها بلد حرام، لأنها حمى الرب جل جلاله في الأرض. فخشي عليه الصلاة والسلام أن هناك من يمكن أن يستدل بهذا الأمر، فأراد أن يتجلى هذا الأمر، وأن فعله صلى الله عليه وسلم مخصوص بإذن من الرب جل جلاله، وأن له غاية محدودة جدا، فأراد أن يبين ذلك، ولكنه ابتدأ ببيان المنة العظمى التي حدثت لهذه الأمة مع هذا البيت، إذ كان مستشعرا عليه الصلاة والسلام ما في نفوس أصحابه من الغيرة على هذا البيت الحرام، والرغبة الجادة الصادقة في أن يبقى طاهرا وأن لا يعود الشرك مرة أخرى فيه. فإذا به عليه الصلاة والسلام يصدر ذلك الخطاب للناس بهذه البشارة، فيقول لهم لا هجرة، وفي رواية لا هجرة بعد الفتح. فما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح؟ وما المراد بالهجرة ابتداء؟ فالهجرة من الهجران، وهو الترك، والهجرة في المصطلح الشرعي هي مفارقة الإنسان لبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، مفارقة الإنسان لبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة. فيقول في موقفه ذلك لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة على الإطلاق بمعنى أنه لا هجرة لا من مكة ولا من غيرها، أي انقطع باب الهجرة تماما بعد فتح مكة، أو أن المراد فقط أنه بعد الفتح انقطع باب الهجرة من مكة؟ الثاني هو الأرجح، وهو الذي عليه عامة شراح الحديث، لا هجرة بعد الفتح، أي أنه بعد فتح مكة لن تكون هجرة منها. كيف لا تكون هجرة منها؟ أي أنها لا تعود بلد كفر كما كانت قبل الفتح، فيحتاج أهل الإسلام أن يهاجروا منها. إذن ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ أن مكة شرفها الله بعد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، سوف تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فلا يحتاج المسلم الذي يسكنها أن يسافر منها وأن يخرج عنها، لأنها رجعت إلى بلد كفر كما كانت قبل الفتح، فإن ذلك لن يكون. فهذه البشارة أعظم ما تكون تأثيرا على أهل الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهم قبلتهم وحفظ لهم البلد الحرام والأرض الحرام، فلا يعود الكفر يتسلط عليها مرة أخرى إلى يوم القيامة ما دام على ظهر الأرض مسلم واحد يصلي إلى هذه القبلة ويطوف حول البيت ويحج هذا البيت، فلن تعود هذه البلدة المباركة إلى الكفر مرة أخرى. فهذه البشارة العظيمة التي سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعها أهل الإيمان، فتعطيهم هذه الطمأنينة على أن قبلتهم ضمن الله جل جلاله أنها تبقى دار إسلام لهم. وعلى القول الثاني الذين قالوا لا هجرة على الإطلاق، فهل المعنى أن الهجرة انقطعت وأنه ليس هناك هجرة من بلد كفر إلى إسلام؟ الجواب لا، ليس هذا المراد. إذن ما المراد بلا هجرة على العموم؟ المراد أنه بعد فتح مكة فإن أجر المهاجرين الأول الذين هاجروا قبل فتحها، وهو الأجر العظيم الذي تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، أن ذلك الأجر العظيم انقطع، وأن هناك أجر لمن هاجر ولكنه دون أجر المهاجرين الأول. إذن لا هجرة على القول الثاني بمعنى أن من هاجر من غير مكة من أي بلاد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فله أجر الهجرة، ولكن ليس كأجر المهاجرين الأول، فإن أجر الهجرة الأولى أعظم وأرفع، فالمهاجرين هم أعلى الناس درجة بهذا العمل، ولذلك قدم المهاجرون على الأنصار لأجر الهجرة. فإذن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة ولكن جهاد ونية، بمعنى أنه وإن انقطعت الهجرة من مكة وذلك الأجر العظيم لكونها أصبحت دار إسلام ولم تعد دار كفر، لكن الله سبحانه وتعالى فتح على الناس أبوابا يتاجرون فيها مع ربهم ويتحصلون على أجور عظيمة بسبب تلك الأعمال. فمن الأعمال العظيمة التي فتحت على الناس تعويضا عن باب الهجرة من مكة الذي انتهى بفتحها، فقال ولكن جهاد ونية، ولكن بقي لكم من باب الخير والأجور المضاعفة الجهاد والنية. فالجهاد وهو القتال في سبيل الله وشأنه عظيم ومنزلته كبيرة في شريعة الله سبحانه وتعالى، وأصحابه رتبهم عالية عند الله، والشهداء منهم قدرهم رفيع في الجنة ويوم العرض. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فذكر الجهاد، ثم قيل ماذا؟ قال حج مبرور. فإذن هذا الجهاد الذي يجود فيه الإنسان بنفسه وماله، إذن هو باب فتح لهذه الأمة متى ما تحقق هذا الأمر فيكون لصاحبه الأجر العظيم. قال ونية. وما المقصود بالنية؟ وانظروا يا إخوة إلى هذا الباب العظيم الذي فتح لنا ليتاجر الإنسان فيه مع ربه ويغنم الغنم العظيم ويتحصل على الأجر الكبير مع جهد ليس بكبير، وهو النية الصالحة الصادقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. وقال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله المال فهو ينفقه في الحق فله أجره، ورجل لم يؤته الله المال فقال: لو أن عندي مثل ما عند، لو أن عندي من المال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. فوصل الثاني إلى مرتبة الأول بماذا؟ بنيته. فالأول جمع المال واجتهد في جمعه، ثم جاهد نفسه حتى تقبل إنفاقه، ثم بذل جهدا في إيصاله إلى المحتاج فله أجره. والثاني لم يحصل له ذلك كله، وإنما ماذا؟ صدق في نيته، فكان مثل في الأجر مثل الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فأذن للإنسان أن يغبط كل من الاثنين ويكون مشاركا لهما. والسؤال هنا: ما الذي يمنعك أيها المؤمن المسلم العاقل الحصيف الذي تصدق أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ما الذي يمنعك أن تنوي النية الصادقة في كل فعل خير رأيته وأنت ما تستطيع أن تقوم به، أنك تتمناه وتتمنى أن يكرمك الله عز وجل بذلك حتى تفعل مثله؟ ما الذي يمنعك من هذا الأمر؟ وما هو الجهد الذي تحتاجه لهذا العمل؟ ولكن سبحان الله، الإنسان يحرم نفسه وإبليس يخدعه ويغره، وإلا هو أن الإنسان ينوي نية صادقة أن يفعل فعل الخير. فإن كنت فقيرا ورأيت غنيا يجود بالمال الكثير على الفقراء فقف وراجع نفسك، ثم اجتهد في أن تصدق نيتك في أنك تتمنى جازما عازما أن الله لو أكرمك بمال لفعلت فيه كما يفعل هذا الإنسان الكريم الجواد. فإن أكرمك الله كانت هذه النية عونا على أن تفعل مثله، وإن لم يقدر الله لك ذلك كنت أنت وهو في الأجر سواء. وإن رأيت عالما يعلم الناس وليس عندك القدرة في ذلك فتمنى بنية صادقة، وأنت تبذل في أن تتعلم، ونيتك أنك لو علمك الله أنك تبذل هذا العلم للناس ولا تبخل به. وإن رأيت وإن رأيت وإن رأيت فما الذي يمنعه؟ ولكن الإنسان يحرم نفسه. فلذلك ذكر النية هنا له دلالة عظيمة. والإنسان أيضا قد يكون فقيرا بعيدا عن هذا البلد ويرى الحجاج وهم خارجون قاصدون بيت الله الحرام فتشتاق نفسه، فلو نوى بصدق أنه لو مكنه الله ويسر له وأعانه ورزقه المال لبادر لحج بيت الله الحرام، فإنه وإن لم يتيسر له ذلك له أجر الحجاج. وفي كل عام في كل عام، وإن الله لا يمل حتى تملوا. فهنا إذن يقول عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. فإذن معنى هاتين الكلمتين أن باب الهجرة من مكة وإن انقطع إلا أن هناك من أبواب الخير فتحت للناس إن اجتهدوا فيها ترتقي بهم إلى درجات عليا عند الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. فيذكر لئن كان الحظ على الجهاد في أول الكلام، لأن أنواع الجهاد منه الجهاد الواجب ومنه الجهاد المسنون، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام صورة من صور الجهاد الواجب، وهي إذا استنفر ولي الأمر الناس للجهاد في سبيل الله فليس لمن استنفر أن يتخلف، بل يجب عليه أن يجيب النداء. فإذن هذه صورة من ثلاثة صور للجهاد الواجب، للجهاد الواجب، فهذه صورة منها، وهي صورة أن ولي الأمر استنفر الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما قلت قضية التعليم، قضية التعليم والبيان لحرمة هذا البلد الحرام ومكانته. قال عليه الصلاة والسلام فإن هذا بلد حرمه الله. فإن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى مكة. فإن هذا المراد باسم الإشارة هذا مكة شرفها الله. فإن هذا بلد حرمه الله، حرمه الله، التحريم أي أن الله عز وجل جعل مكة بلدا محرما، فهي حما له سبحانه وتعالى، مع أن البلاد كلها بلاد الله جل جلاله، لكنه جعل هذا المكان محرما بلدا حرمه الله، أي أن تحريمها لم يكن من الناس، وإنما الذي حرمها هو الله جل جلاله. ولا شك أن هذا يرفع في مستوى وفي قدر هذا التحريم، فإن مالك الأرض قد يجعل شروطا لمن يدخلها، وكلما ارتقى مالكها كان للشروط هيبة في نفوس من يدخل ذلك المكان، فكيف إذا كان الذي حرم هذه البلدة هو الله جل جلاله. وأمر آخر ينضم إلى ذلك لبيان رفعة أمر هذه البقعة المباركة والحرمة التي جعلها الله عز وجل لها، وهو أن هذا التحريم كان قديما ولم يكن حادثا، بمعنى أنه لم يمضي على يوم أو لم يمضي على مكة يوم واحد منذ أن خلقها الله وهي ليست محرمة، بل هي محرمة قبل خلق الإنسان. مكة حرمها الله قبل خلق الإنسان، فمتى كان تحريمها؟ حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وهل نعلم تاريخا لخلق السماوات والأرض متى كان؟ الجواب لا. ففي ذلك اليوم الذي خلقت فيه الأرض وخلقت فيه السماوات حكم الله بأن مكة محرمة، فلم يمضي عليها ولا يوم وهي ليست محرمة. فإذا تأمل الإنسان في ذلك ماذا يجد في نفسه من الإجلال والاحترام لهذه الأرض المقدسة، الأرض التي لم يمضي عليها ولا يوم واحد وهي ليست محرمة، الأرض التي حرمت على الناس قبل وجود الناس، فهي محرمة قبل أن يوجد من سوف يكلف بهذا بمقتضى هذا التحريم. فهذا لا شك أنه يبين لنا عظم هذا الأمر وعظم مكانة هذه البلدة المقدسة عند الله جل جلاله. فقال: بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن بين بداية التحريم ونهاية التحريم. فبدايته متى؟ يوم خلقت السماوات والأرض، ونهايته متى؟ إلى يوم القيامة. فتحريم طويل مدة بقاء الأرض، فمن يوم أن خلقت هي محرمة وإلى يوم القيامة هي محرمة، بل زوال الأرض لسبب انتهاك هذه الحرمة أعظم انتهاك عندما تهدم الكعبة، فتدمر هذه الأرض وتزلزل ولا تبقى الأرض، لانتهاك الأرض المحرمة التي حكم الله عز وجل بتحريمها. فبقاء الأرض كما تبين لنا ببقاء هذا البيت، وبقاء هذا البيت ببقاء من يدين لله عز وجل بعبادته وحده وبالتوجه إلى هذه القبلة وبالتوجه إلى هذا المكان لأداء الأنساك، فالبيت باقي. فإذا لم يوجد هؤلاء ووجد غيرهم ممن يكفر بحق هذا البيت وبعبادة الواحد سبحانه وتعالى فيأتون لينتهكوا حرمة البيت، فعندها لا بقاء للأرض ولا للناس، وعندها تقوم القيامة. والحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، ولو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فإذن هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت بدايته أولا أن الذي حرمه هو الله، بداية التحريم يوم خلق الله السماوات والأرض، نهاية التحريم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.